بما قدمت أيديهم من التكذيب والتضليل وإضلال الناس وإنكار وكتمان الشهادة، والله عليم بالظالمين. فعلا هم ظالمون، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. انتم مش عايزين تتمنوا الموت، ليش خايفين من الموت؟ لابد منه. قل ان الموت الذي تفرون منه ولا تتمنوه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. يا ايها الذين امنوا، انتهى من اليهود بعد هذا التقريع الكامل وتحديهم، رجع الى المؤمنين. اتركوا عنكم اليهود وخذوا منهجكم انتم. اذا يا ايها الذين امنوا ايش؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. تأكدوا بان اليهود حرموا من ذلك وفاتهم هذا الفضل من الله، اما انتم فحافظوا عليه. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. يرى بعض العلماء ان السعي سرعة المشي، والسعي هو الاخذ في الاسباب، كما يسعوا سعوا في الارض فسادا او يسعون في الارض مفسدين. فالسعي هنا هو الاخذ في الاسباب للذهاب الى الجمعة، وليس الجري، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: واذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار. وذروا البيع، اتركوا البيع واذهبوا الى ذكر الله. وقدمنا مرارا التنبيه على ان هذا الموطن من هذه السورة الكريمة يبين بان الاسلام يجمع بين منهجي الروحانيات والماديات، اشباعا لحقيقة الانسان لتكوينه من روح وجسد. الجسد يحتاج الى مقومات حياته وهو الاكل والشرب، والروح تتطلب مقومات وجودها وهو ذكر الله. فجمع بين الامرين خلافا لليهود، غلبوا جانب المادة واحتالوا على ما حرم الله في السباحة الصيد وجمن الشحوم واكلها، وشغلوا عن غذاء الروح فكانوا على جانب واحد. والنصارى بالعكس، جاءتهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فاليهود اخفقوا لترجيح جانب المادة، والنصارى اخفقوا لترجيح جانب الروح، والاسلام جاء وسطا وجمع بين الامرين، فكان الدين الوسط وكان الجامع للامرين لمقومات الانسان، فاستقام الانسان على هذا الدين وكان خير امة اخرجت للناس. نعم. ذلكم خير لكم، اي هذا للتشريع، اتركوا البيع واذهبوا للايش؟ لذكر الله، خير لكم من بقائكم في البيع والشراء لو كنتم تعلمون. نعم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا، بعدين اذا اديتم الواجب عليكم طاعة لله واخذتم حظكم من الموعظة والتذكير وذكر الله، انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ومع ذلك الانتشار هو الاتجاه في جميع ارجاء الارض، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى جعل لكم الارض الذي جعل ايه ارض ذلولا فامشوا في مناكبها، ذللها له. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، ليس الكسب بجهدك وقدرتك، بل هو فضل من الله عليك. ومع ابتغائك من فضل الله وهو اسباب الرزق، لا تنشغل ولا تله عن ذكر الله، سواء كان في مصنعك، في مزرعتك، في بيعك وشرائك، فإن ذكرك لله وأنت في مزرعتك تبدر الحبة وتدفنه بالتراب وتسيل عليه الماء وتقول: يا رب أنبته واحفظه. تكون في متجرك: يا رب ارزقني وبارك لي، يا رب روج تجارتي. تكون في مصنعك: يا رب روج صناعتي، وفقني لكذا. ابتعادك عن الغش، مراقبتك لله في وزنك، في كيلك، في درعك، في صناعتك، كل ذلك ذكر لله عمليا فضلا عن اللسان.